انما قريبا ان شاء الله ربنا يديله الصحه ونشوفه زي الرهوان. ويرقص ان شاء الله. تفضل يا ريس. تشتري مليح يا بلاش، تشتري ذهب قصر من اغلى تمن يا بلاش، يا تعاشي الراجل جد، يا تعاشي الراجل جد، من احسن رجال يا Thank you. والآن ننتقل إلى فنان آخر ملك في الموال أيضا، هو الفنان شوقي الجناوي. I'm

غنى عن جيلي. الشبقة تاني وعلت الهم عن جيلي. وبقيت راضي على الحلوة وعلى المر. لبس الخيشة مدام عري الجسد مستور. اللي زرحته مع الرادي ما طلعت ربته مرة. زرحت مع الردي ما طلعت ربت ومرة. لفت علي الايام والندل الجبان مستور. حاسدت ما لقيتش افعال الزمان مرة. لقيته محتم لي مكتوب على الجبين مستور. الحج علي اللي ما خدتش الصاحب فردي. الحج انا علي اللي ما خدتش الصاحب فردي. فضلت لملم وعاوز لي قطار فردي. انا جيت العب الظهر. انا جيت العب الظهر. الظهر من كفي. من كفي وجع فردي. عاوز لي كسبهم وانا اللي خسرت عن جيلي. الله يا سيد. الصبر يا عيوني ده بختنا.

في اوائل الستينيات، ولا يذكر الريس متجال الا ويذكر معاه عم شمندي. شمندي ومتجال وجهين لعملة واحدة، هم ناس جم احترفوا غناء الصعيد، صعيد مصر في هذه المدينة، واشتهروا وعرفتهم الناس. متجال اتعرف بغناه وركسه على الربابة، وشمندي اتعرف بكلامه في الهلالية وبشنبه اللي ما يباريهوش فيه شنب تاني في الجمهورية. واحنا عايزين نسأل عم متجال، انت جيت سنة كام القاهرة؟ اهلا وسهلا. يعني انا يا ابوي في سنين ما اعرفش. كيف ما تعرفش في السنين؟ ما اعرفش، انا اعرف بس اديك تاريخ كويس يعني. اقول تاريخ، انا من اول ما طبعا كان مهرجان عندنا اسمه مهرجان امون. اي في الكرنك. مهرجان كان امون. يعني دي السنة كام؟ ايوه هوريك اهو. توري لي يا معلمها الطوبة. اه انا يعني جيت هنا يعني وانا اعرف اقرا ولا اكتب. طيب كويس. الغنى اللي انت بتغنهولنا ده واللي بتمتعنا بيه، حفظته ازاي؟ حفظته طبعا عن ابوي وعن جدي. اي وطبعا ابوي كان شاعر عرب. نعم شاعر عرب في الهلالية. شاعر يقول في السيرة الهلالية. هنا الشاعر يقول عليه شاعر بتاع موية. شاعر هنا يقولوا الشاعر الشعبي على اي حد بيغني. لكن هو والدي انا كان بتاع ابو زيد الهلالي، وطبعا تعلمت منه. تعلمت منه الرباب. بس انما انت بتقولش في الهلالي. ما بقولش في الهلالي. بتغني الغنى الخفافي الحلواني. ايوه اللي زي السكر ده اللي انت يعني ايه دوخت بيه المدن اللي في الجيل ده اللي احنا طالعين بيه. طيب طبعا ابن عم شمندي بيجي في سيره الهلاليه، خد عن ابوه وعن عمه. ده ابن عم شمندي. وانتوا اسره فنيه؟ احنا اسره كلها فنيه، يعني حشمه ابنك وحجاج وكل حمدي وحمدي وعاطف وحجازي ودريش. ودريس ابن عم شمندي وحنفي ابن بنتي انا برضو. ابن بنتك حنا بكره وما ادراك يعني كتار جو ده وعيله كبيره جو فلوكس كمان فيه محمد مراد رمضان. اسره كبيره يعني. انت جيت في اول الستينات كده زي كده. زي ما تقول كده. في اول الستينات. مده ما كانت الاذاعه في شارع الشريفين. ايوه. فطبعا استضافنا الاستاذ شوقي جمعه. نعم. وصفوه كمال. اللي كان في مركز الفنون الشعبيه التوفيقي. نعم. والمزال بكيت لما جاب عيلتنا كليه والفن بتاعنا في مركز الفنون الشعبيه. كل تسجيلاتكم. كل تسجيلاتنا. اولادنا واخواتنا والاسره كلها. والاسره كليتها. الاستاذ شوقي جمعه عارفك فين؟ عرفني طبعا في الاقصر في الكرنك. كان في مهرجان امون. مهرجان امون. وبعدين تجيتوا القاهره هنا. بعدين رجعنا القاهره هنا، جابونا برضو على سجلنا على الاذاعه بتاعت الشريفين. بعد اذاعه الشريفين جابونا هنا في مركز في التلفزيون. أيوة. كان اول مبنى في التلفزيون. يعني اول ناس هنسجلنا في التلفزيون. انا ابن عم شمندي والاسره بتاعتنا. لما انت يعني كفحت جدا طبعا. يعني في القاهرة طبعا. عشان اعيش، عشان يعني لغاية ما بنيت اسمك والناس عرفت انك متجال. وانت كنت تقريبا اول مغني صعيدي يعني الناس تعرف من خلاله غنى الصعيد. طبعا انت برضو تعبت يعني كده في اول ما جيت ولا؟ انا تعبت والحمد لله ورضا كويس. بيقول لك الناس بتفهم انت كلامك الصعيدي والله. فيه انا ساعات مش بفهم. فيه ناس تفهم. اي وفيه ناس الجيل اللي هو طالع ده ما يفهمش. المغاني بتاعته يعني الاغاني بتاعتنا احنا المربعات بتاعتنا احنا دي اغلب الصعيد يعرف يفهم. الصعيد يعرف طبعا. وبرضه فيه في وجه بحري برضه فيه ناس راقيه تفهم. يعني ما رايقة. يعني اصل هو ابن عم شمندي مخصص للشعر. للسيرة الهلالية. وانتوا اللي وانا انا الغنى الفرايحي. ده ادريس ابنك. ده ابني. وده حشمة ابني. يعني حشمة ده ابني برضو علمته الايه الغنى الفرايحي ده. لا بيغني بيغني حاجات نوبية حلوة وبيغني حاجات بتاعت ابوه. عايزين نسمع حشمة احنا. ان شاء الله تسمع حشمة وحجاج وحمدي. وحنفي دول اولادي برضه. وحنفي هو ابن بنت حجاج.